بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا قاطعا وعرضه على أصحابه رضي الله عنهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. وفي رواية الحاكم في مستدركه بسند حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. فأعرض عني، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فما حقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه. وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة. قال: قلت: لأنظرن اليوم كيف يصنع. فجعل لا يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراه، أي قطعه. تعبئة جيش المشركين. وعبأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، واستعملوا على ميمنة خيلهم خالد بن الوليد، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. وقبل بدء القتال حاول أبو عامر الفاسق وهو من الأوس أن يتألف قومه، فذهب إليهم وأخذ يناديهم: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فرد عليه الصحابة من الأوس رضي الله عنهم: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. فتركهم ورجع إلى المشركين. بدء القتال وإبادة حملة لواء المشركين. ثم التحم الجيشان، واقتتل الناس يومئذ اقتتالا شديدا في كل مكان من ميدان المعركة، واشتد القتال حول لواء المشركين، فقتل من حملته 7 أو 9، فما يحمله أحد إلا قتل. فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9. شدة أبي دجانة رضي الله عنه. وقاتل أبو دجانة رضي الله عنه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا عظيما، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: